فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى الصيام، من فتاوى الصيام مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا مسلمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نشكر فضيلة الشيخ العلامة ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا شيخنا صالح. حياكم الله وبارك فيكم. الله يمتع بك الشيخ صالح. هذا سائل يقول عنده أسهم اشتراها منذ 4 سنوات وكانت غالية، الآن نقصت القيمة، هل عليها زكاة يا شيخ؟ إذا كان ينويها للبيع ففيها الزكاة، يثمنها بما تساوي الوقت الحاضر ويزكيها. نعم. من أسئلة الإخوة الذين بعثوا بها، ماذا على الشيخ الكبير يا شيخ والمريض الذي لا يرجى برؤه من حيث الصيام والصلاة يا فضيلة الشيخ؟ أما الصلاة فيصلي على حسب استطاعته قائما أو قاعدا أو على جنب كما في الحديث، وأما الصيام فإذا كان لا يستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا، لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء، فإنه يطعم عنه عن كل يوم بمقدار 1.5 كيلو من الطعام تجمع وتدفع للفقراء. نعم. يقول السائل يا شيخ، لماذا يدعو الإنسان ولا يستجاب له؟ هل عنده خلل؟ والآية الكريمة تقول ادعوني أستجب لكم. ربما يكون عنده خلل، ربما أنه يستعجل ويقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، يترك الدعاء، هذا لا يجوز. عليه أن لا ييأس من رحمة الله ويكثر من الدعاء، والدعاء عبادة عظيمة، وربما أن الله يؤخر الإجابة لصالحه هو، والله أعلم سبحانه وتعالى بمصالحه. المهم أنه يستمر على الدعاء ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. نعم. إخراج الزكاة يا شيخ لمن عنده قرض للبنك العقاري، هل يخصم يا شيخ من هذا القرض إذا كان عليه دين؟ لا، يزكي المال الذي عنده ولو كان عليه ديون، يزكي المال الموجود عنده، يدفع زكاته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول يا شيخ، 27 من شهر رمضان تكون ليلة القدر، إذا ثبت بالتحديد هل هي مساء يوم 26 حتى طلوع الفجر أم نفس اليوم حتى طلوع الفجر من اليوم 27، والدليل؟ ليلة القدر أخفاها الله في شهر رمضان فلا يجزم أنها في ليلة معينة، وإنما ترجى في ليلة 27 أكثر من غيرها، تتحرى في ليلة 27 أكثر من غيرها. وأما أنه يجزم أنها هي ليلة القدر فلا، الله جل وعلا أخفاها من أجل أن نجتهد في جميع الشهر. نعم. طيب يقول، هل الليلة التي أنزل فيها القرآن أنها معناها يا شيخ صالح أنها معلومة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنزل فيها القرآن يعني ابتدي إنزال القرآن، لم ينزل القرآن كله جملة واحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل مجزئا على حسب الوقائع والحوادث إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تكامل القرآن العظيم، فهي ليلة نوه الله بشأنها، ولكن لا يجزم أنها في ليلة معينة لأن الله أخفاها لأجل أن نجتهد في جميع الشهر وفي جميع العشر الأواخر. نعم. ما أفضل العمل شيخ صالح في والدعاء في هذه الليلة؟ سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكثر من الدعاء ويكثر من هذه الدعوة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. وردنا هذا السؤال يا شيخ، يقول السائل: اشتريت شقة للسكن وهي تباع بالقسط حتى انتهاء البناء، فدفعت المقدم وأدخر بالبنك باقي ثمن الشقة، فهل تجب الزكاة على المبلغ المدخر؟ نعم، إذا حال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة، لأنه ملكك ومالك. نعم. يقول يا شيخ: إعطائي لأخي زكاة المال علما بأنه موظف، ولكن الدخل لا يكفي لأسرته. إذا كان كما ذكرت أن دخله لا يكفي لأسرته وهو يعول أسرة، فلا مانع، أو هذا طيب، وتعطيه الزكاة مالك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على القريب المحتاج صدقة وصلة، عن صدقتين. نعم. استخدام البخاخ للربو يؤجله إلى الليل. نعم. فضيلة الشيخ، والدي يقول يعطي كل سنة من الزكاة، يعطي بناته وأخواته وإخوته. بناته لا، ما يجوز أن يدفع زكاته لأولاده من بنات أو بنين، ولا يجوز أن يدفعها لوالده وجده وجدته وأمه، لا تجوز لعمودي النسب، وإنما يدفعها لغير عمودي النسب إذا كانوا فقراء. نعم. الزكاة في الأقارب يا شيخ؟ زكاة في الأقارب طيبة إذا لم يكون من عمودي النسب، وقلنا عمودي النسب لأن الواجب عليه أن ينفق عليهما إذا كان محتاجين، ولا يجعل الزكاة وقاية لماله. نعم. هذا سائل أرسل يقول: أصبت بمرض يا شيخ في شعبان الماضي، ولم أستطع الصوم في رمضان، ولا زلت أعاني المرض حتى الآن، وعندما أردت أن أقضي ذلك الشهر صمت 5 أيام فلم أستطع المواصلة نظرا لاشتداد المرض علي. أما القضاء يؤجل إلى أن تستطيع تقضي، وأما هذا الشهر إذا كنت تستطيع الصيام فإنك تصوم، وإن كنت لا تستطيع للمرض فإنك تفطر وتقضي من أيام أخر كما في القرآن الكريم. نعم. شخص يقول: أفطر 25 يوم من رمضان، يقول: وهذه الأيام أفطرها من غير عذر، وكان يصلي فقط في البيت، ما عليه الآن؟ مأجورين. عليه التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة مع الجماعة، وعليه أن يقضي الأيام التي عليه من رمضان ولو أنه أفطر متعمدا. يجب عليه التوبة أولا، ويجب عليه القضاء ثانيا. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة توفيت وعليها صيام، وقد صامت تقول بعض الأيام في شوال وذي الحجة بنية القضاء. نعم. امرأة عليها كان صيام من رمضان وصامت القضاء يا شيخ في شهر شوال وذي الحجة بنية القضاء وبركة هذه الأيام، تقول: ما دام نوتها للقضاء تكون للقضاء، تكون للقضاء. وأما أنها تنويها 10 ذي الحجة يعني؟ نعم. لا، ما هي للقضاء، ما هي بالعشر ذي الحجة، لا تدخل هذا مع هذا. نعم. صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض، فهل يبطل الصوم في مثل هذه الحالة؟ نعم. امرأة صامت وعند الغروب، غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض. إذا كان جاءها الحيض قبل غروب الشمس فإنها تقضي هذا اليوم لأنها لم تكمله. نعم. الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر، ثم صلاها ونام إلى الفطر، هل الصيام صحيح؟ الصيام صحيح إن شاء الله ما دام يستيقظ ويصلي الصلوات التي مرت عليه، الصوم صحيح، ولكن لا يكثر النوم ويضيع وقت رمضان الذي هو وقت العبادة ووقت ثمين لتلاوة القرآن لذكر الله عز وجل. نعم. هذه السائلة تقول: يا شيخ، ما حكم الزوجة التي أخطأت في حق زوجها منذ سنوات مضت ثم تابت وأخلصت التوبة، ولا هم لها الآن إلا إرضاء الزوج وتربية الأولاد الخمسة، هل تقبل التوبة في رمضان؟ التوبة تقبل، ولكن هذا حق مخلوق لا بد أن يسمح، فتستسمح الزوج، تطلب منه المسامحة. نعم. يقول السائل: في ما المراد بالآية الكريمة والتفسير: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات؟ هذا في القبلة، هذا في القبلة في الصلاة. الله جعل للمسلمين توجه إلى الكعبة وهي قبلة إبراهيم عليه السلام، والنصارى يستقبلون المشرق واليهود يستقبلون الصخرة، ولكل قبلة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولكن القبلة التي نسخ الله بها ما سبق هي الكعبة المشرفة، فلا يجوز لمسلم إلا أن يستقبل الكعبة المشرفة في صلاته. نعم. يقول: دخل معهم في صلاة العشاء فاتته الركعة الأولى، ولكنه يا شيخ سلم مع الإمام ثم عاد الصلاة بعد ذلك. سلم قبل إتمام الصلاة؟ نعم يا شيخ. كان الواجب عليه أنه يقوم ويأتي بالركعة الفائتة ويسجد للسهو، لكن ما دام أنه عادها كلها نرجو الله يتقبل هذا. نعم. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، وجزاكم عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله ونحن وإياكم على خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنتم مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في برنامج من فتاوى الصيام.